قبس من السنة. قبس من السنة. بسم الله الرحمن الرحيم. عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن الشيطان يحضر أحدكم عند كل شيء من شأنه حتى يحضره عند طعامه، فإذا سقطت من أحدكم اللقمة فليمط ما كان بها من أذى ثم ليأكلها ولا يدعها للشيطان، فإذا فرغ فليلعق أصابعه، فإنه لا يدري في أي طعامه تكون البركة. رواه الإمام مسلم رحمه الله تعالى. وفي رواية أخرى له عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: وأمرنا أن نسلت القصعة، قال: فإنكم لا تدرون في أي طعامكم البركة. أيها المستمعون الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يوجهنا رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذين الحديثين توجيهات قيمة، فهو أولاً يذكرنا بأن كل إنسان يحضره الشيطان في كل شؤونه، ولا يمكن أن يكون المراد بالشيطان إبليس، لأنه لا يستطيع أن يكون مع جميع البشر أو مع طوائف منهم في وقت واحد. فالظاهر أن المراد بالشيطان هنا قرين الإنسان من شياطين الجن الذي هو ملازم للإنسان، وهو حينما يحضر يتتبع سقطات الإنسان وغفلاته، فإذا نسي أن يسمي الله تعالى عند بدء الأكل أكل معه، وإذا سقطت منه لقمة أكلها. والمطلوب من المسلم أن يضعف شيطانه حتى يضعف عن كيده، لكنه لا يستطيع أن يصل إلى طعامه إذا سمى الله تعالى. ويفهم من هذا أنه ينبغي للمسلم أن يذكر الله تعالى على كل طعام في البيت ليحميه من الشيطان. ثم يذكرنا صلى الله عليه وسلم بأهمية لعق الأصابع ولعق الإناء حتى لا يبقى به بقية من طعام، لأن البركة قد تكون في هذا الجزء الذي لعقه الإنسان. وفي هذا توجيه إلى الإقلال من الطعام حتى يمكن للحاضرين أكله بالكامل، لأن في ذلك شكراً لنعمة الله تعالى واقتصاداً في المعيشة حسب ما جاءت به السنة النبوية. وإذا كانت عوائد الناس قد غلبت عليهم فأصبحوا يضعون من الطعام أكثر مما يحتاجه الحاضرون، فإنه يمكن أن يوضع في إناء كبير مشترك، وبعد ذلك يضع كل واحد ما يكفيه من الطعام في إناء صغير، ويطبق السنة في ذلك الإناء فيلعق ما فيه حتى لا يبقى فيه بقية، ثم يلعق أصابعه كما هو مطبق عند بعض الناس. قبس من السنة. قبس من السنة. إعداد الدكتور عبد العزيز ابن عبد الله الحميدي. تقديم حمد ابن محمد الدريهم. تنفيذ ثامر بن عبد العزيز المبدن.